ماذا فعل أبو بكر عندما أخبره النبي بأن الأوان قد آن للهجرة؟ دخل بيته وأخذ ماله كله، وكان عنده في البيت 6000 درهم، أخذها كلها، ما أبقى منها درهما، حتى أنه بعدما أخذ الطريق إلى الغار مع سيدنا محمد جاء أبوه وكان يسمى أبا قحافة، وقال لأسماء بنت أبي بكر: أين المال يا أسماء؟ أخشى أن يكون أبوك قد أخذه لينفقه على محمد. وكان أبو قحافة يومها كافرا لم يدخل الإسلام، فماذا قالت له أسماء؟ ويا نعم الأسماء، جاءت بكيس وملأته حصى، وكان أبو قحافة ضريرا كثيف البصر، وأخذت ترج الحصى في الكيس وقالت له: يا جدي، هذا هو المال كله. ما أخذ منه أبو بكر شيئا، واقتنع الرجل. وفاء أسماء، وكيف لا تكون وفية وهي التي كانت تقوم بالإمدادات التمويلية في معركة الهجرة؟ والله يا إخواني، لو علمتم مدى وفاء أسماء لقلتم: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لو علمتم يا سادة يا أعزاء أن أسماء كانت تصعد أعلى الجبل، جبل ثور، لتقدم الألبان والطعام للرسول وأبيها، لقلتم: وماذا في هذا؟ وهل في صعود الجبل ما يدعو الى مثل هذا الاشادة؟ هل في صعود الجبل ما يدعو الى مثل هذه الاشادة وذلك الفخار؟ لا، ان الاشادة والفخار كلها تهز جوانبنا عجبا وطربا عندما تعلمون ان اسماء كانت تصعد الجبل وهي في شهرها 9 من حملها. من هؤلاء؟ اكانوا بشرا؟ لا اله الا الله. اكانوا بشرا ام كانوا ملائكة؟ لا اقول انهم بشر ولا اقول انهم ملائكة، انما اقول انهم ملوك الدار الاخرة. ملوك، ملوك، انهم اوفياء. ابو بكر ياخذ 6000 درهما هي كل ماله. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يا رسول الله، أحب 3 أشياء. ما هي يا صديق؟ النظر إليك، والجلوس بين يديك، وإنفاق مالي عليك. أحب النظر إليك،

وهو ليس منه، إن من أكبر الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. من أكبر الكبائر أن تأتي بطفل وتنسبه لك، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم ماذا؟ ما جزاء من سرق الآدمية وباعه وأكل ثمنه؟ قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أخذ العهد كثعلبه ثم غدر بعهد الله، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، خطف آدميا وباعه وأكل ثمنه، ثم رجل استأجر أجيرا فلما استوفاه لم يعطه أجرا. أيها المسلمون الأعزاء، عودوا إلى الله، قولوا للمربين تعلموا التربية، قولوا للمربين تعلموا الأخلاق، تعلموا كيف توجهون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم أدِّ الدين عن المدينين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا، اللهم شتت شمل عدونا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم رب اولادنا، اللهم رب اولادنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، وبارك لنا في ارزاقنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.